بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 21 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة أتابع ما ذكرته من قبل في تاريخ محمد عبد الكريم الخطابي وجهاده الجليل الرائع العظيم، وأذكر حيرة أسبانيا، ماذا تفعل بهذا الرجل الذي برز لها من رحم الغيب؟ والله تبارك وتعالى أيها الإخوة والأخوات، إذا وصل المسلمون إلى درجة الاضطرار يبعث لهم رجالا من رحم الغيب، رجالا أعدهم على عينه، يقودون المسلمين للنصر ويقودون المسلمين للعزة وللمجد في كل زمان ومكان. سبحان الله، لا تخلو الأرض من قائم لله بأمره. وهنا حنا الكريم الخطابي حقيقة هو رجل جاء من رحم الغيب، رجل اصطنعه الله على عينه، ما رباه أحد ولا عني به أحد ولا جهزه أحد لهذا الأمر ولهذا الموقع، قاضي شرعي، ولكن مع ذلك انظروا كيف أسس دولة وقاد جهادا رائعا مدة 6 سنوات ضد دولة من أكبر دول العالم آنذاك، وهي فرنسا وإسبانيا. فسبحان الله العظيم، كيف يصنع الله تبارك وتعالى، وكيف يصرف قضاءه وقدره لمصلحة المسلمين. حاولت إسبانيا طبعا أن تلجأ إلى الحيلة المعروفة، أن تقدم الرشاوة للقادة الذين بجوار محمد عبد الكريم الخطابي من أجل أن تفسد ما بينه وبينهم. ما وجدت، سبحان الله، الذين حوله كتلة واحدة مخلصة، ما استطاعت. حاولت أن تفرق صفه بألاعيب وكذا، ما استطاعت. هنا طبعا لجأت إلى القوة كالعادة، فأرسلت 160,000 جندي، عدد ضخم طبعا جدا جدا، ليقاوموا ريفيين هم يقولون عنهم متخلفون، يقولون عنهم جماعة من البدو لا قيمة لهم، مع ذلك فعلوا بهم الأفاعيل وهزموهم هزائم كبيرة جدا جدا. هنا يعني الرأي العام في إسبانيا ما كان موافق على القضية هذه، حتى أن وزيرين استقال، أحدهما وزير المالية، قال نحن علينا ديون الآن بلغت 900 مليون، بزتة يعني بسيطة يقولون في المغرب. فيعني إلى متى يعني نظل نقاوم ونظل نحارب في المغرب بدون وجه فائدة؟ وهنا أيها الإخوة أريد أن أذكر لكم قصة لطيفة ذكرها شكيب أرسلان، لتعرفوا أخلاق الخطابي وأخلاق الحرب عند المسلمين التي أسس لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشريعة الرائعة. بعض الشبان من سويسرا قصدوا إسبانيا للعمل، شبان سويسريون، بينما هم يعملون في برشلونة أخذتهم حكومة إسبانيا إلى الريف بحجة أنها تريد أن تستخدمهم في النقليات، ينقلون البضائع وكذا، وهناك العمل بأجرة كما هنا والأجرة أعلى. فذهبوا باختيارهم الشبان هؤلاء السويسريون، لما وصلوا إلى ميليليا نظموهم في طابور وطابور الحرب وأرسلوهم إلى ميدان الحرب خلافا لما كانوا وعدوهم به. ولما كانوا هم من رعية سويسرا لا شأن لهم في الحرب الواقعة بين أسبانيا والخطابي، فر منهم بضعة أشخاص، أدركهم الإسبانيون وحاكموهم محاكمة صعبة، محاكمة عسكرية، حكم عليهم بالقتل ونفذ الحكم فيهم رميا بالرصاص، مع أنهم ما كانوا طوعوا في جند إسبانيا وما أرادوا الحرب أصلا، جاءوا على أساس أنهم يستخدمون في النقل، وخدعوا بقول الحكومة الإسبانية أنهم في ميليليا مثل برشلونة والأمر سواء يعني. هنا هذا الرجل السويسري الزيورخي من زيورخ قال فالتزمنا أن نشهد وقائع، هذا نجا من الإعدام، من أشد وأهول ما يتصور العقل، كانت غالبا خسائر الإسبانيين فيها أفدح من خسائر المغاربة، وذكر واقعة واحدة قال فيها إن الإسبانيين فيها فقط خسروا 4000 مقاتل، وقال مللنا القتال، لا ناقة لنا ولا جمل، نحن من سويسرا ما عندنا هدف في القتال، ففررنا إلى جهة العرب. هذه مجموعة من السويسريين فروا إلى جهة العرب، فأخذونا إلى عبد الكريم فأمر بانتظامنا في الجيش يستفيد منهم في جيشه. بعد أن كنا نقاتل في صف الإسبانيين صرنا نقاتل الإسبانيين، وكنا في كلتا الحالتين مكرهين. فبعد أن شهدنا عدة وقائع لاحت لنا فرصة للفرار ففررنا أملا بالوصول إلى ساحل البحر، ومنه نجد سفينة تنقلنا إلى أوروبا. فكانت وقعتنا بالقرب من قرية عربية، فقبضوا علينا وساقونا إلى الأمير عبد الكريم، فأيقنا في أنفسنا بالهلكة مثل ما هلك إخوانهم السويسريون أعدموا من قبل الإسبان، وقلنا يصيبنا هنا ما أصاب رفاقنا عند الإسبان. فلما وصلنا إلى الأمير ما كان منه إلا أن قال لنا: نعم يحق لكم أن تفروا، لأنه طال عليكم الغياب عن أوطانكم، ولكن أخطأتم أنكم لم تخبرونا حتى نؤدي إليكم نفقة الطريق. ثم اسمعوا ماذا جرى. سبحان الله، قدم لنا مبلغا يكفي نفقتنا وأرسلنا لجهة نركب منها البحر إلى بلادنا. انظر الفارق الكبير بين أخلاق هذا الأمير العربي المسلم وبين أخلاق الإسبان وكيف يصنعون. وسماه أمير البيان شكيب أرسلان الذي كان معجبا به، سماه بطل الإسلام وبطل العربية. ورشيد رضا يقول معقبا على كلام شكيب أرسلان: أما كونه بطلا للإسلام فلأنه قائد مسلم نهض بطائفة من المسلمين لإنقاذ بلاد الإسلامية من استعباد شعب متعصب وهم الأسبان، استأصل بتعصبه الديني مسلمين أندلس بالحديد والنار حتى لم يبقى منهم في تلك البلاد أحدا ولا نافخ نار، بل كل من لم يتنصر منهم ولم يغادر البلاد قتل شر قتله. أما كونه بطلا للعرب فلأنه هو وقومه المجاهدون في سبيل الله لحفظ حريتهم ودينهم وأوطانهم من العرب لغة ودينا وأدبا، وإن كان البعض ليس منهم نسبا، ولأن سلفهم يعني يقصد من مسلمين أندلس كانوا من صميم العرب وثأروا لأسلافهم، يقول هؤلاء الذين كانوا من صميم العرب. هنا حصل مناوشات بين القائد رئيس جمهورية إسبانيا وقواده العسكريين، حتى أنه جاء بنفسه إلى الريف وعقد اجتماعا معهم، كان اجتماعا صعبا للغاية، استهزأوا به وصاروا يقدمون له البيض، يعني يقولون له: إنك أنت الآن خصي بطلبك هذا أن نخرج من المغرب، أنت يعني خصي جبان فتأكل البيض، يعني كناية عن الخصية. وصاروا يقفون في وجهه حتى قال لهم: أنا ما أريد الانسحاب، غير رأيه لما رأى صلابته، ما أريد الانسحاب، لكن أنا أريد أن أحفظ دماء شعبي وأحفظ أموال بلادي إلى آخره. هذا خلاصة الكلام. وعرضوا على محمد عبد الكريم الخطابي صلحا مقابل إسبانيا تعطيه مثل الحكم الذاتي في منطقته. رفض عبد الكريم هذا العرض واقترح سلام مقابل 5 شروط. أول شرط الاعتراف باستقلال الريف، ثاني شرط تعويض قدره 20 مليون بزتة ومبلغ ضخم، ثالثا أن تسلم إسبانيا 20 مليون بزتة، بالمناسبة هو المبلغ الذي طلبه الإسبان لما دخلوا تطوان من السلطان محمد بن عبد الرحمن، كان تذكرون في الحلقة تلك حلقة تطوان، 20 مليون نفس الرقم، فكأن الأمير طلب 20 مليونا مقابل تلك ال 20 مليون التي تعب المغاربة جدا وهم يؤدونها لإسبانيا حتى تخرج من تطوان. الشرط الثالث أن تسلم إسبانيا لحكومة الريف 15 طائرة و120 مدفعية للجبال. الشرط الرابع أن يجلوا الإسبان عن المغرب. الشرط الخامس عند قبول إسبانيا هذه الشروط الأربعة تتم دراسة مسألة السلم وتبادل الأسرى. شروط صعبة جدا، كيف ستوافق عليها فرنسا إسبانيا يعني. وهنا أيضا أدلى رئيس جمهورية إسبانيا لصحفي إنجليزي اسمه ويب ميلر، قال كلاما عجيبا، قال: لقد هزمنا عبد الكريم إنه يحظى بالفوائد الكبرى لأرض المعركة ويستفيد من تعصب أنصاره في حين أن جنودنا منهكون بحرب دامت عدة سنوات. قلت لكم رئيس الجمهورية كان يريد الانسحاب لكن ما ساعده ضباطه. وأنا شخصيا اسمعوا يتحدث عن جنودي أولا يقول إنهم لا يدركون سببا للكفاح والموت من أجل بقعة في الأرض ليس لها أي قيمة. وأنا شخصيا من مؤيدين السحاب التام من إفريقيا والسماح لعبد الكريم بوضع اليد على ممتلكاته. لقد صرفنا ملايين لا تحصى من البزتات في هذا المشروع دون أن نتسلم سنتيما واحدا. مات عشرات الآلاف من الرجال من أجل أرض غير صالحة ولا فائدة من حيازتها. اسمعوا السر هنا المهم الذي بدنا نفهمه، غير أننا لا يمكننا الانسحاب نهائيا لأن البريطانيين لن يسمحوا لنا بذلك. إن بريطانيا العظمى تمارس تأثيرا كبيرا على الملك، والملكة أميرة إنجليزية كما تعلمون، ملكة إسبانيا أميرة إنجليزية، وبريطانيا تمارس ضغوطا على الملك حتى لا ينسحب. وتخشى اسمعوا وتخشى بريطانيا العظمى أن يؤدي انسحابنا إلى احتلال المنطقة من طرف فرنسا، مما سيلغي سيطرة البريطانيين على مضيق جبل طارق، لأن مضيق جبل طارق بيد البريطانيين. وبالنسبة إلى المصالح الإمبراطورية لإنجلترا، من الحيوي أن توجد دولة ضعيفة مثل إسبانيا، هذا هو رئيس الحكومة يقول هذا الكلام، أن توجد دولة ضعيفة مثل إسبانيا في الطرف الآخر لجبل طارق، إنها لا ترغب في وجود دولة قوية مثل فرنسا هنالك. وهذا اعتراف مهم جدا جدا جدا. وقلت لكم ما وافقوه الضباط على الانسحاب. وهنا يقول ميغيل مارتن مؤرخ إسباني: خطورة الوضع في الريف وضراوة هجوم عبد الكريم الخطابي وسخط القادة العسكريين المتزايد، كل ذلك أدى إلى تغيير المفوض السامي، وأدت الهجومات الريفية إلى طبعة مزيدة لمعركة أنوال، يعني إلى معارك أخرى تشابه معركة أنوال وقريبة منها. وبعد 3 سنوات من تشتت الأول يعني هزيمة أنوال، مني جيش الاحتلال بنكبته الكبرى الثانية واضطر إلى التراجع من جديد. يقول في جريدة أسبوعية اسمها إسبانيا الجديدة: خلال 60 يوما، اسمعوا ماذا فعل بهم عبد الكريم، خلال 60 يوما حصدنا 60 هزيمة. إننا نخلي جميع المواقع الواحد تلو الآخر، أكثر من 200 موقع حصلنا عليها في 16 سنة من المعارك الدامية. إن 210,000 من الجنود، 210,000 يعني 200 أكثر من 200,000 جندي تصوروا، غير كاف، عدد غير كاف لمقاومة عبد الكريم الخطابي. طيب، والمطلوب استعجال زيادة 60,000 جندي آخرين. وطبعا الوضع كان فعلا صعبا جدا على إسبانيا بسبب سيطرة عبد الكريم التامة على شمال المغرب باستثناء الحصون الإسبانية في سبتة ومليليا والعرائش وطنجة. كان علم جمهورية الريف، جمهورية عبد الكريم الخطابي، هو العالم السائد في الريف كله آنذاك. وطبعا يتحدثون بمرارة كيف شعب متخلف استطاع أن يهزمهم هذه الهزيمة. ومجموعة من الفلاحين الأميين يهزموا إسبانيا بهذه الطريقة، يعني يتكلم بطريقة مرة بمعللا هذه الهزيمة ومبرهنا أن لا فائدة لوجودنا في المغرب، وجود إسبان في المغرب. ومن الطرف العجيبة أن بعض الكتاب اسمه ريكاردو دي لا سيربا مدير دار النشر الوطنية يقول في كتاب الحرب الأهلية الإسبانية: يبدو من المحتمل بما فيه الكفاية أن أحد التقنيين الروس كان يساعد عبد الكريم الخطابي في المدفعية بمنطقة الحسيمة، وإذا كان أمر كذلك نكون أمام أول تدخل سوفيتي في تاريخ إسبانيا. انظروا إلى السخافة. يعني يقولون إن طبعا السوفيات آنذاك كانوا قد أنشأوا دولتهم الشيوعية الضخمة وكانوا قوة مرهوبة الجانب. فيأتي يعني دار مدير دار النشر الوطنية يتكلم كلام سخيف ويقول يعني المقاومة يبدو أنها استعانت بتقني سوفييت من أجل الوقوف في وجه إسبانيا، يعني يريد أن يبرهن لشعبه أن عبد الكريم الخطابي معه أقل من أن يهزموا فرنسا، يعني بهذه الطريقة. أيضا في كارثة ضخمة فقدت فيها إسبانيا حوالي 20,000 قتيل، كارثة الشاون. الشاون هي منطقة التي هي بين سبتة، بطريق من سبتة إلى ميليليا في الطريق الساحلي. الشاون في الجبال مشهورة ومعروفة، اسمها شفشاون والمدينة، والشاون منطقة كلها. يقول اسمعوا، يقول إن هذا أركان حرب إسبانيا، يقول إن قناعتي تترسخ يوما بعد يوم في أن نتائج الهجمات المفاجئة التي يقوم بها العدو، يعني عبد الكريم الخطابي ومن معه، تعود إلى عجزنا ولا مبالاتنا أكثر مما تعود إلى ذكاء العدو. طبعا يريد أن يسوغ هزيمته. في كثير من الحالات يتقدم الجنود، يعني الإسبان، في صفوف متراصة، هم شبه نائمين من الإرهاق يعني، ودون أن تكون أسلحتهم معدة. إنه من الضروري أن يصدر القادة حالا توجيهات إلى الضباط ليعلمهم كيف يضبطون صفوفهم وكيف يعدون أسلحتهم. ويعني يتحدث بمرارة عن الهزائم المتتالية التي كان يتلقاها الجيش الإسباني من عبد الكريم الخطابي. هنا أيها الإخوة، بعد 16 عاما من الهزائم، من التضحيات الإسبانية في الشمال المغربي، كان لابد من عمل شيء، لأن إسبانيا هزمت رسميا أمام عبد الكريم الخطابي، هزمت تلك الدولة أمام دولة عبد الكريم الناشئة، وهذا حدث جليل في القرن 14 هجري، القرن 20 ميلادي، حدث جليل وضخم. فلابد من إيجاد حل. ما هو الحل؟ تدخل فرنسا. فرنسا وجدت هنا أن عبد الكريم الخطابي استفحل أمره، وأن إسبانيا عاجزة عنه، وأن إذا استمرت الهزائم الإسبانية أمام عبد الكريم الخطابي سيؤدي هذا إلى أمرين اثنين: أولا أن تخرج إسبانيا من الشمال المغربي كله، وتترك سبتة ومليليا، وتترك كل هذه الحصون وتخرج. ساعتئذ سيتحد الريف المغربي كله الشمالي في وجه فرنسا، لأن ستغريهم الانتصارات أن يقاتلوا فرنسا. هذا أولا. ثانيا وهو الأهم، أن رعايا المغرب الذين تحت الحكم الفرنسي في الدار البيضاء وفي مراكش وفي الجديدة وفي سلا وفي المناطق هذه في وسط المغرب وجنوبه سينتفضون، ويريدون أن يفعلوا بفرنسا مثل ما فعل الريفيون بمن؟ بإسبانيا. هنا لابد إذن من تدخل الفرنسي، لابد من التدخل الفرنسي. واجتمعت الدولتان على الخطابي، ويعني مسألة أصبحت صعبة. لكن اسمعوا هذا، يعني أريد أن أذكر لكم ماذا في يقول ليوتي المارشال العسكري، الحاكم العسكري الفرنسي في المغرب. يقول أن تشجيع بؤرة للجهاد في الريف سيشكل تهديدا، اسمعوا الكلام هذا في غاية الخطورة والأهمية، سيشكل تهديدا خطيرا للحضارة والسلام في الغرب. أيوة، هو يعلم أن المسلمين إذا ملكوا أمرهم وجاهدوا في سبيل الله وانتزعوا أرضهم، فإن هذا سيهدد أوروبا، لأن المسلمين أيها الإخوة بطبعهم يريدون أن ينشروا دينهم، أمروا بهذا. وحدث هذا في مدد مختلفة من الأزمنة قبل ذلك. فهو يعلم ليوتي علم اليقين أن الانتصار في شمال المغرب سيؤدي لتطهير المغرب كله من دنس الاستخراب العالمي، وسيؤدي لتطهير شمال إفريقي كله من دنس الاستخراب العالمي، وربما أدى ذلك إلى مطالبة المسلمين بالأندلس. هو يعلم، ليوتي يعلم ذلك، ويعلم أن الفراغ الذي يتركه الإسبان لا يمكن ملؤه، هذا كلام ليوتي، لا يمكن ملؤه من قبل فرنسا، لأن إنجلترا لن تسمح بذلك، لن تسمح بوجود دولة قوية على حدودها بجبل طارق وهي فرنسا، لأن إنجلترا كانت تسهر بحذر على أن يكون شبابنا هم الذين يموتون، لكي لا تستقر فرنسا أو أي إمبريالية، يعني قوة استخرابية معتدية أخرى، قبالة جبل طارق. إذن المخرج الوحيد هو أن يمد الفرنسيون يد العون لإسبانيا فقط، يعني دون أن تعلن إسبانيا الحرب رسميا على محمد عبد الكريم الخطابي. هل حدث هذا؟ لا، ما حدث هذا، إنما يعني دخلت إسبانيا الحرب، فرنسا قصد الحرب بجوار إسبانيا. وكانت فرنسا أيضا مسرورة، يعني الحق يقال، بهزائم الإسبان، لأنها تستنزف قوة هذه الهزائم، تستنزف قوة الإسبان وتبقيها دولة ضعيفة بجوار فرنسا. ليس مصلحة فرنسا أن تكون إسبانيا دولة قوية على حدودها في المغرب، ما تريد هذا طبعا. فكانت تسر بهذا وب يعني استنزاف إسبانيا، لكنها فوجئت بتحرير الريف كله بشهور قليلة، وهذا أيضا لا تريده فرنسا، فهي وقعت بين كماشتي عبد الكريم وإسبانيا، لا تريد هذا قويا ولا تريد هذه قوية. طيب، وفوجئت طبعا بأنه أسس دولة إسلامية على حدودها مع الجزائر، لأن الريف يمتد إلى حدود الجزائر. بمعنى هذا الكلام أن الجزائريين أيضا يمكن أن ينتفضوا لما يسمعون ببطولات عبد الكريم الخطابي، وأنه استطاع أن يكون دولة إسلامية واستطاع أن ينتصر على إسبانيا، فإنهم سيتشجع الجزائريون لبعث الجهاد من جديد، وهذا صداع تخشاه فرنسا طبيعة الحال. فوجئت أيضا بانسحاب القوات الإسبانية من كل الريف ومن جبال الريف أيضا، وسيطرة الخطابي عليها. هال هذا الأمر طبعا، وجاء في أحد تقارير ليوتي، اسمعوا الكلام المهم: ها هي دولة إسلامية تتكون في شمال المغرب، إنه الخطر عينه، إن العالم الإسلامي كله يرقب الحرب الدائرة الآن في الريف بكل اهتمام. يعرفوننا والله أكثر مما نعرف أنفسنا نحن، مطلعون على خبايانا أكثر من اطلاعنا نحن. إن هذه الثورة المعلنة في الريف تهدد نفوذ كل الدول الأوروبية ذات المصالح الاستعمارية في البلاد الإسلامية، إنها تهدد فرنسا في شمال إفريقيا وغربها، وتهدد بريطانيا في ممتلكاتها الإسلامية وفي الهند. اسمعوا الكلام الخطير القوي. وماذا فعلت فرنسا وكيف قامت بتحطيم الجمهورية الريفية الإسلامية الرائعة الجليلة بمساعدتها لإسبانيا في ذلك؟ سأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الكفر كلهم ملة واحدة، وأنهم يتعاونون علينا ويقفون في وجهنا دوما وأبدا، لا يريدون رفعتنا ولا عزنا ولا مجدنا، لكن العزة والرفعة قادمة والمجد آت لا ريب فيه إن شاء الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.